السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه لحكمة عظيمة وغاية نبيلة، وهي تحقيق توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة لله وحده. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله عز وجل أيضا: ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. فالغاية العظيمة والحكمة النبيلة التي لأجلها خلقت ولأجلها سخر الله لك هذا الكون، السماوات، الأراضين، القمر، الشمس، النجوم، الجبال، البحار، الأنهار، الدواب، الأنعام التي تسعى، سخرها ربنا عز وجل لك أيها الإنسان كي تحقق توحيد الله عز وجل وتفرد العبادة لله وحده بلا شريك ولا ند ولا مثيل. والله عز وجل أرسل الرسل جميعا لتحقيق هذه الغاية العظيمة. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فأنبياء الله ورسله إنما أرسلوا لتحقيق العبودية لله وحده. فأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم بقي نوح عليه السلام في قومه يدعو إلى توحيد الله عز وجل وإفراد العبادة لله وحده، بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وما ترك نوح عليه السلام أسلوبا من أساليب الدعوة وطريقة من طرق الدعوة إلا بذلها لقومه. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فنوح عليه السلام بقي في قومه هذه المدة الطويلة ومع هذا ما آمن معه إلا قليل. وهكذا أنبياء الله ورسله كلهم كانوا دعاة توحيد، ألا لله الدين الخالص. الدين الخالص أن تفرض الله بالعبادة ذلا وخضوعا ومحبة. الدين الخالص أن يكون الله عز وجل هو الإله المعبود. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ أن بعثه ربه رسولا ونذيرا ومبشرا ونذيرا كانت دعوته إلى توحيد الله عز وجل: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان كفار قريش يعلمون معنى هذه الكلمة العظيمة: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. كانوا يعلمون أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وغير الله فقد عبد بباطل. فالأصنام عبدت بباطل، والأحجار عبدت بباطل، والكواكب عبدت بباطل، والنجوم عبدت بباطل. ذلكم بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فدل ذلك أن العرب الذين أرسل فيهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان شركهم أنهم جعلوا بينهم وبين ربهم شفعاء ووسطاء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لما كانوا يعبدون هوبال، ولما كانوا يعبدون اللات، ولما كانوا يعبدون مناتا، ولما كانوا يعبدون العزة، من أجل أن يجعلوا بينهم وبين ربهم وسائط وشفعاء. ألا لله الشفاعة جميعا. فكفار قريش كانوا يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. إذن ماذا كان شركهم الذي حاربهم لأجله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ شركهم اتخاذ الوسائط، شركهم اتخاذ الأنداد، شركهم اتخاذ الشفعاء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكانوا بذا مشركين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنه الاستكبار، إنه الجحود، إنه العلو، وإلا فهم يعلمون صدق محمد ويعلمون أماناته ويعلمون أنه نبي مرسل. قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى التوحيد الخالص: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان هؤلاء المشركين يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل 13 عاما يدعو إلى توحيد الله بمكة، 13 عاما يدعو إلى التوحيد. كفار قريش يقولون: يا محمد لو أردت ملكا جعلناك ملكا علينا، يا محمد لو أردت مالا جعلناك أكثرنا أموالا، يا محمد لو أردت أن نزوجك أجمل النساء زوجناك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى توحيد الله. فبعد أن كان صادقا أمينا يعلمون صدقه ويلقبونه بالصادق الأمين، لما دعاهم إلى التوحيد الخالص قالوا: ساحر ومجنون وكاهن. وقالوا في هذا القرآن الذي يتلى الذي عجزوا أن يأتوا بآية من مثله، قالوا عنه: إن هو إلا أساطير الأولين. ساحر، مجنون، كاهن، من أجل أن ينفروا عن دعوته ومن أجل أن ينفروا عن الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإسلام دين الله، الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. الإسلام الذي لا يقبل الشرك، الإسلام الذي هو الإخلاص، إفراد العبادة لله وحده. فحاربه كفار قريش وآذوه ولقبوا بالألقاب المنفرة، وضعوا سل الجزور على ظهره وهو ساجد، رموه بالحجارة وهكذا كسرت رباعيته وشج وجهه وأخرج من مكة وهي أحب البقاع إلى قلبه. لما جاء إلى خديجة وهو يقول: زملوني زملوني، فقالت خديجة: هيا بنا نذهب إلى ورقة بن نوفل، وكان قد تكهن في الجاهلية وله علم من علم الكتاب. فلما أخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يجد قال: هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك، جذعا أي شابا صغيرا، إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متوجع متحسر أن يخرج من مكة: أو مخرجيهم، هل سيخرجونني من مكة وهي أحب البقاع إلى قلبي؟ قال ورقة بن نوفل: ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا وقد عودي. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. صبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الأذى البالغ. قال الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. صبر نبينا وصبر صحابته الكرام إذ يجلدون بالسياط ويعذبون ويلقون في رمضاء مكة، ويلقى بلال في رمضاء مكة ويقال له اذكر آلهتنا بخير، فيقول بلال وهو العبد الحبشي يقول: أحد أحد. قل: هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دعوة التوحيد إفراد الله بتوحيد الله عز وجل، لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله به، الشرك بالله الذنب الذي لا يغفر، أن تجعل لله ندا وهو خالقك. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال الله عز وجل حاكيا عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك بالله محبط للعمل، ولو كانت أعمالك مثل الجبال لو حججت كثيرا وصليت كثيرا وصمت كثيرا وتصدقت كثيرا لو لاقيت الله وأنت مشرك جعل الله هباء منثورا. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشرك بالله يحبط الأعمال، يجعلها هباء منثورا. ما وحد الله ذلك الذي يدعو غير الله، ما وحد الله ذلك الذي يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ما وحد الله ذاك الذي يطوف بالقبور ويدعو الأموات ويتمسح بأتربة الموتى، ما وحد الله ذلك الذي يذهب إلى الكهان والعرافين فيصدقهم في ادعاء الغيب، ما وحد الله ذلك الذي يعمد إلى السحرة والساحرات فيأتي إليهم ويتعامل معهم ويصدقهم ويؤمن بهم ما وحد الله ذاك الذي يخاف غير الله عز وجل من السحرة والكهان والجان والشياطين بأنهم ينفعون من دون الله أو يضرون من دون الله. أين توحيد الله الذي لأجله قامت السماوات والأرض، ولأجله أنزلت الكتب، ولأجله أرسل الرسل، ولأجله كان الناس فريقان، كان الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. أين توحيد الله لأقوام ما عرفوه ولا علموه، علموا كل شيء إلا أن يتعلموا معنى لا إله إلا الله. قال ربنا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. توحيد الله أدركه أبو جهل، وأدرك أمية ابن خلف، وأدركه كفار قريش. علموه، علموه لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال أبو لهب: تبا لك، وهل هناك إله غير الله؟ هل هناك إله غير الله؟ قد كانوا يعلمون أن الله هو الإله. إذن ما هو الشرك الذي لأجله استحل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دماءهم وقاتلهم، قاتلهم وسبي نساءهم ودراريهم؟ ما هو الشرك الذي لأجله كانوا متوعدين بنار تلظى أنهم جعلوا مع الله آلهة، جعلوا أندابا، جعلوا أولياء مع الله عز وجل؟ أمداد، أمداد. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندابا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقي يدعو إلى توحيد الله إلى آخر عمره. قد كان يقول قبل أن يقبض بليال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. اتخاذ القبور مساجد صور من صور الشرك ووسيلة من وسائل الشرك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تجعل، ألا أرسلك؟ يقول علي بن أبي طالب لأبي هياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمست. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تأمل اليوم، تأمل اليوم كم من القبور اتخذت مساجد، كم من القبور داخل المساجد، كم من القبور معظمة، كم من القبور قد بنيت بالرخام، كم من القبور جعلت عليها الستائر وحولها الإضاءات، كم من القبور يطاف بها، يتمسح بأستارها، يبكى عندها ويخضع عندها ويذل عندها. كم من القبور اليوم ومع هذا يزعم أنه مسلم موحد، وكم من المسلمين اليوم من يدعو الأموات: يا سيدي فلان ارزقني، يا سيدي فلان اشفي لي ابني، يا سيدي فلان نجح ولدي، يا سيدي فلان أريد ولدا، أريد بنتا، يا سيدي فلان أريد كذا وكذا. والله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والله يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول الله عز وجل أيضا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فأين هؤلاء؟ أين هؤلاء من هذه الآيات العظيمة التي تجعل دعاء غير الله شركا أكبر مخرجا من ملة الإسلام؟ ولو صام ولو صلى ولو حج ولو اعتمر ولو تصدق، إذا كان يدعو غير الله، ولو كان المدعو نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، ولو كان المدعو نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده، فكيف بالذين يتمسحون عند القبور والأضرحة؟ كيف الذين ينادون الأولياء: يا سيدي فلان يا سيدي فلان، ويسميه ويبكي عند القبر ويطوف بالقبر؟ والطواف عبادة، الطواف عبادة. قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال الله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الطواف لا يكون إلا في موضع واحد. قم يا بني، قم أنت، قم أنت، قم. أما وأنت يا بني، أنت يا أبتي، اجلس. قم أنت الذي بجانبك. نعم يا بني سأسألك. الطواف يكون في مكان واحد، في موضع واحد. ما هو؟ أين الناس يطوفون؟ أين؟ ما عندك شيء؟ اجلس. نعم عندك يا بني أنت الطواف في موضع واحد. أين؟ الكعبة؟ صحيح. وليطوفوا بالبيت العتيق. وإذا طفت يكون البيت على شمالك أو على يمينك؟ إذا طفت يكون على يمينك أو على شمالك؟ تكلم يا بني. يكون على يمينك؟ نعم على اليمين. ستطوف يعني خلاف الناس هكذا؟ يعني الناس يطوفون هكذا وأنت هكذا عكسهم؟ الله يصلحك. يكون على الشمال البيت. طيب تفضل. فهؤلاء الذين يطوفون بالقبور يعتبرون مشركين، ويعتبرون مشركين بفعلهم، فإن الطواف عبادة ولا تكون إلا في موضع واحد. وهكذا الذين يدعون الأموات، فدعاء غير الله عز وجل يعتبر شركا أكبرا ولو كان هذا المدعو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل يجوز لك أن تقول يا رسول الله؟ الجواب لا يجوز، يعتبر شركا أكبر مخرجا من الملة. أو أن تقول يا رسول الله أغثني، يعتبر شركا أكبر مخرجا من الملة. هذا نبي مرسل، فكيف بالذين يقولون يا جعفري يا شاذلي يا عيساوي يا خليلي يا عبد السلام الأسمر يا أبو عجيلة هكذا، ومن أيضا يا سيدي الشارج نعم والشعاب أيضا، كل هذا يعتبر شركا أكبر. احذر احذر أن تضيع صلاتك، احذر أن تضيع صيامك، احذر أن تضيع صدقاتك، احذر أن تضيع تلاوتك للقرآن، احذر. فالشرك محبط للعمل، ولو كانت أعمالك مثل الجبال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أكمل هباء منثورا. تقول يا رب أين صلاتي؟ يا رب أين صيامي؟ يا رب أين حجي؟ يا رب أين عمراتي؟ الجواب إنك أشركت، إنك أشركت، إنك لم تخلص. ألا لله الدين أكمل الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله أكمل مخلصين له الدين حنفا. فدعاء غير الله يعتبر شركا أكبرا. الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله يعتبر شركا أكبرا. وهكذا الذبح لغير الله، ماذا يقول ربنا يا من تقرؤون القرآن؟ ماذا يقول ربنا؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ونسكي أي ذبحي، فهو لله، فهو لله. قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر. فكما أن الصلاة لله فالذبح لله. الذبح إذا كان عبادة فإنه لا يكون إلا لله. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب، لعن الله، لعن الله. هل تدري ما معنى اللعن؟ هل تعلم ما معنى اللعن؟ الإبعاد والطرد من رحمة الله. لعن الله من ذبح لغير الله. إذا ذبحت لقبر ميت ملعون، إذا ذبحت للجن ملعون، إذا ذبحت للولي ملعون، مطرود من رحمة الله. لعن الله من ذبح لغير الله. تأمل اليوم، انظر اليوم، تجد يركب خروفا أو بقرة، أين تريه؟ قال عندي وعد، عندي وعد. وعد ماذا؟ لسيدي فلان، لسيدي فلان. ولا يدري هذا المسكين أنه ذهب كما يذبح الشاة فهو يذبح عقيدته، يذبح عقيدته ويقتل توحيده. كما أنك تريق دم الشاه، فأنت لفعلك هذا تراق العبرات، لأنك أفسدت توحيدك. وهكذا أولئك الذين يطلقون بعض الأنعام بقرة يطلقونها هكذا ثم ينحرونها، قال هذا وعد لسيدي فلان وسيدي علان، يشركون بالله ويزعمون أنهم موحدون. لو بقيت عمرك كله وأنت تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، تنفعك؟ الجواب تنفعك؟ الجواب لا تنفعك، لا تنفعك، لأنك تقول بلسانك وتناقضها بفعلك. فلا إله إلا الله ليست كلمة تقال. ألم يكن المنافقون يقولونها؟ أجيبوا، المنافقون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لا إله إلا الله ويقولون محمد رسول الله، لكنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فأنت إذا قلت لا إله إلا الله وأنت لا تعلم معناها ولم تعمل بمقتضاها بل وقعت فيما يناقضها، فإنها لا تنفعك. فأين توحيد الله عز وجل من أولئك الذين يذهبون إلى العرافين والكهان ويصدقونهم فيما يخبرونهم به؟ ألم تسمع قول نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلن تقبل منه صلاة كم 40 يوما. وعند أبي داود: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر بما أنزل على محمد. من هو العراف؟ الذي يدعي معرفة الأشياء المفقودة، الأشياء الضائعة. تجد يأتي عنده ضاعت سيارتي، ويأتي عنده ضاع ذهب زوجتي، ويأتي عنده ضاع مالي، يسأله ويصدقه. من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. أين صلاتك؟ ذهبت. أين صيامك؟ ذهب. أين حجك؟ ذهب. أين عمرتك؟ ذهبت. أدراج الرياح فوا خيبتا ووا غوثا لمن يضيع دينه وهو رأس ماله. لماذا؟ فقد كفر بما أنزل على محمد. علم الغيب اختص الله به، هل يوجد أحد يعلم الغيب؟ الجواب: من ادعى علم الغيب فقد أكمل كفر، كفر. الذي يدعي علم الغيب يعتبر كافرا. عندكم دليل؟ عندكم أو ما عندكم؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال الله عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أكمل أحدا. فهؤلاء العرافون والكهان يدعون علم الغيب، فكيف تصدقهم وكيف تؤمن بهم وهم دجالون يتعاملون مع من؟ مع الشياطين. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم إنا كنا في الجاهلية نأتي القرآن، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنهم ليسوا بشيء، ألا فلا تأتوا الكهان؟ قالوا يا رسول الله إنهم يخبروننا بالأمر يكون حقا، أحيانا الكاهن العراف يقول أمرا يكون صوابا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تلك الكلمة كلمة يسرقها الجني من الملأ الأعلى، الجان يصعد إلى الملأ الأعلى ويسترق السمع من أجل أن يحصل شيئا، فيأتي عند وليه فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة، فيزيد عليها كم؟ 100 كاذبة. فأنت تنخدع بهذا، وكل ما أخبرك به فهو كاذب، دجالون كذابون، تبيع دينك تبيع توحيدك تبيع إسلامك عند أن تأتي هؤلاء الكهان والعرافين. أما السحرة فشر عظيم، وتأمل اليوم كم من المسلمين من يتعامل مع السحرة، وكم من النساء، النساء من تتعامل مع السحرة، وكم من الساحرات. ولذلك قال الله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب أكمل ومن شر النفاثات في العقد. السواحر الساحرات تعقد العقد وتنفث فيها رقى واستغاثات وتعوذات واستغاثات بالشياطين. الساحر لا تخدمه الشياطين إلا بشرط، من أتى بي فله درهم. الساحر لا يخدمك إلا بشرط، من أتى به فله درهم. أنتم ما تحبون الدراهم؟ ما هو الشرط؟ تفضل. الشرط أن يكفر بالله. الشيطان لا يخدم هذا الساحر إلا بشرط واحد، ما هو الشرط؟ أن يكفر بالله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين ماذا؟ كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن أكمل فتنة فلا تكفر. الساحر كي تخدمه الشياطين يضع المصحف كالنعال ويدوسه بقدميه. الساحر كي تخدمه الشياطين يضع المصحف في أماكن النجاسات عياذا بالله. الساحر كي تخدمه الشياطين يلطخ المصحف بالدم النجس. الساحر كي تخدمه الشياطين يبيث في أماكن القاذورات والنجاسات ويقع في أبغض الفواحش والموبقات من أجل أن تخدمه الشياطين، فهو نجس في عقيدته، نجس في بدنه، نجس في أفعاله، نجس في أعماله. وتجد اليوم من المسلمين من يأتي عند السحرة ويتعامل مع السحرة، تجد المرأة من أجل أن يميل قلب زوجها إليها، ماذا أفعل له؟ ماذا أعمل له؟ ماذا أفعل له كي يحبني؟ سأفعل له خطين اثنتين، فتذهب عند ساحر أو ساحرة من أجل أن يصير عبدا لها، ومن أجل أن تقول له امشي يمينا فيمشي لا يمينا، امشي يمينا فيمشي يمينا، امشي شمالا فيمشي شمالا، اسكت يسكت، تكلم يتكلم، تخرج متى شاءت وتدخل متى شاءت. تذهب إلى السحرة من أجل أن يصير الزوج عبدا لها. وبعض الأشرار يأتي إلى السحرة من أجل أن يفرق بين المرء وزوجه عياذا بالله. فكم من امرأة فرق بينها وبين زوجها، وكم من امرأة كرهها زوجها، وكم من رجل خرج تائها في الطرقات، وكم من عاقل فقد عقله بسبب السحر، بسبب السحر، وهو من السابع الموبقات. فالسحر يعتبر كفرا، السحر يعتبر كفرا، والذي يتعلمه يعتبر كافرا. الشياطين، الشياطين لا تخدمك إلا إذا كفرت بالله، إلا إذا ألقيت المصحف، إلا إذا دست المصحف، إلا إذا استغثت بالجان والشياطين والمرضى، فعندها تخدمك. فهل تخدمك في الخير؟ الجواب في الشر، في الشر، تدمر البيوت وتفسد العقول وتفرق بين الأحبة. فالسحر يعتبر كفرا. فتوحيد الله عز وجل ليست كلمة تقال، عليك أن تعلم التوحيد وأن تتفقه في معرفته كي تعلم نواقض الإسلام. فبعض المسلمين اليوم لا يتحاكم إلى الكتاب والسنة، يتحاكم إلى أعراف الجاهلية، ويتحاكم إلى القوانين الوضعية، ويتحاكم إلى الطواغيت، ولا يتحاكم لكتاب الله ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا يقول الله؟ ماذا يقول الله؟ أفحكم الجاهلية أكمل يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت أكمل ويسلموا تسليما. ويقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهو يضرب بالكتاب والسنة عرض الحائط ويحكم أعراف الجاهلية والقوانين الجاهلية الوضعية وقوانين البشر وأحكام البشر، يخضع لها ويذل إليها ويمتثل لها، ويزعم أنها خير من حكم الله، ويزعم أنها أفضل من شريعة الله. والشريعة لا تتفق مع هذا الزمن، الشريعة لا تتعايش مع القرن الحادي والعشرين، الشريعة لا يتحاكم إليها في كل شيء، كفر، كفر وردة عن الإسلام. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم أكمل كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه ويقول الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، تأخذ بعض الإسلام وتطرح بعض الإسلام، تأخذ ما يوافق هواك وترد ما لا يوافق هواك، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أفرأيت من اتخذ إلهه ماذا؟ هواه، أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أين توحيد الله؟ من أولئك الذين يدعون علم الغيب من خلال النجوم والكواكب، سيحصل كذا، سيموت زعيم بعد عام بعد عامين، سيأتي إعصار بعد عام بعد عامين، ستنقضي الدنيا بعد 50 عام بعد 100 عام. يدعون العلم الغيبي ويدعون الحوادث المستقبلية. اسمع ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن عباس: من اقتبس شعبة من النجوم، اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. يتعاملون بعلم يسمونه علم التأثير، علم التأثير، إذا طلع النجم الفلاني فإنه سيحصل كذا، من الأمور الغيبية، من الحوادث المستقبلية، فهذا ضرب من السحر وادعاء لعلم الغيب. ومنه قراءة الكف، قراءة الكف، هات لي كفك أقرأ فيه، انظر هذا منعطف، انظر ستمر بك كذا، سيحصل لك كذا، سيأتي كمال ويصبح فرحان ينتظر، وسيأتيك كذا. كل هذا ادعاء لعلم الغيب، قراءة الكف وقراءة ماذا؟ الفنجان، واللعب أيضا بهذه الأحجار، وكذلك أيضا الأبراج. أنت برجك ماذا؟ أنا برجي الدلو، وأنت الجدي، وأنت العقرب. العقرب، قراءة الأبراج أيضا من الكهانة ومن ادعاء علم الغيب. انظر اليوم قنوات في قراءة الأبراج، موجود؟ موجود. وفي قنوات في بلادنا هذه أيضا يقرؤون الأبراج، ويتصل عليهم الناس: اقرأ علي برج كذا، اقرأ علي برج كذا. أين عقيدة التوحيد؟ أين؟ أين؟ لا يعلم ما في غد إلا الله. أين التسليم لله عز وجل؟ ادعاء علم الغيب يعتبر كفرا مخرجا من ملة الإسلام. وهؤلاء يفسدون عقيدتهم، يفسدون دينهم، ويذهب ويصلي، يركع ويسجد، ويزعم أنه موحد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقي يربي أصحابه على التوحيد الخالص، التوحيد الخالص، أن تسلم القلوب لربها وتذعن وتخضع وتذل لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا علم عبد الله بن عباس وهو غلام صغير؟ ماذا علمه وقد أركبه في على حمار، أردفه على حمار؟ ماذا قال له؟ يا غلام، يا غلام، إني أعلمك ماذا؟ كلمات، كلمات. يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لغلام صغير: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت أكمل فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. اليوم إذا جاءه مرض أو ولده مريض قال اذهب إلى سيدي فلان، يذهب. اذهب للمرأة الفلانية تفعل له خط فإذا به بخير. اذهب إلى العرافة فلانة، اذهب. وهؤلاء الدجالون بعضهم من دجله يزعم أنه يطبب بالأعشاب، يطبب بالأعشاب. ما يقول أنا دجال؟ سمعتم بدجال يقول أنا دجال؟ ما سمعتم؟ يقول أنا طبيب أعشاب، أنا أعالج بالأعشاب. وإذا رأيته وعرفت أنه دجال يتمتم، يتمتم بكلمات غير مفهومة، ويأخذ بعض الخرق ذات لون مخصوص، ذات لون مخصوص، وربما يقول اذبح ديكا أسود، اذبح ديكا إيش؟ أسود، أو اذبح عنزا سوداء. وصاحبنا يبحث عن العنز السوداء ويبحث عن الديك الأسود الليل والنهار، ولا يدري هذا المسكين، لا يدري أنه أفسد دينه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. دينه أفسده، عقيدته أفسده، إسلامه أفسده، ورأى هؤلاء الدجالين. فيا عبد الله اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله أكمل يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. انظر إلى العقيدة الطيبة العظيمة التي يربي النبي صلى الله عليه وسلم غلاما صغيرا، واليوم عمره 70 عاما وهو عند قبر يبكي، عمره 80 عاما وهو يذبح عند سيدي فلان، عمره 90 عاما وهو يا سيدي فلان، وهو من الموت قاب قوسين أو أدنى، رق عظمه، شاب رأسه، احتودب ظهره، رق عظمه، ما بقي بينه وبين الموت إلا وقتا يسيرا، وهو يشرك بالله ويكفر بدين الله. فأين التوحيد؟ أين التوحيد؟ أين إخلاص العبادة لله؟ أين الذل لله؟ الخضوع لله؟ الرجاء لله؟ الخوف من الله؟ الخشية لله؟ أين القلب الموحد الذي امتلأ إيمانا وتوحيدا وتسليما لله رب العالمين؟ أين؟ ماذا يقول الله؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ من الذي يجيب المضطر إذا دعا؟ من؟ قم يا بني أنت، قم، سألتك أنت الذي سألتك، ما هو أنت؟ قم. من الذي يجيب المضطر إذا دعا؟ من؟ الله عز وجل. صحيح. لا تجلس سأسألك. وهل محمد صلى الله عليه وسلم يجيب المضطر إذا دعا؟ لا أحسنت، أنت صاحب عقيدة، جزاك الله خيرا. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنا نفعا ولا ضرا، إذا كان محمد يقول يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لك نفعا ولا ضرا، الذي يملك لك النفع والضر هو الله عز وجل. ولذلك يجب أن تتعلم التوحيد، يجب أن تتفقه التوحيد، يجب أن تعلم سيرة نبيك. لما قاتل كفار قريش؟ لماذا؟ هل كان كفار قريش يقولون أن الخالق هو هبل؟ الجواب لا. أن الرازق هو اللات؟ الجواب لا. يقولون أن الخالق هو الله، الرازق هو الله، المدبر هو الله، المحيي هو الله، المميت هو الله. إذن لماذا صاروا مشركين؟ لماذا؟ لأنهم اتخذوا هذه الأصنام أندادا وصائغ شفعاء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. اليوم تقول له لماذا تذهب إلى عبد السلام الأسمر؟ لماذا؟ قال رجل مبارك يشفع لنا، عنده جاه عند الله، إذا ذهبت إليه هو الواسطة بيننا وبين الله. شرك، هذا شرك. أرسل الرسل وأنزلت الكتب وقامت الحرب بين جنود الإيمان وعسكر الكفر بسبب هذا، بسبب هذا. لا تجعل بينك وبين الله وسائط وشفعاء. قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني أكمل فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أكمل أستجب لك. إن الذين يستكبرون عن عبادتي ما جزاؤهم؟ سيدخلون جهنم داخرين. يدعو هؤلاء الموتى، الموتى. الميت يسمعك وما أنت بمسمع من في القبور، لقد مات، لقد صار رفاتا. الميت هو بحاجة إليه، لست أنت بحاجة إليه. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا إذا جئنا إلى المقبرة ماذا نقول؟ السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. أكمل، نسأل الله لنا ولكم العافية. فالميت بحاجة إلى دعائك، إنه رهن عمله. مات وأنت تأتي إلى هذا الميت وتترك الحي الذي لا يموت، أين دينك؟ أين التوحيد؟ أين التوحيد؟ وأنت تعمد إلى فقير وتترك الغني، وتعمد إلى الضعيف وتترك القوي، وتعمد إلى المخلوق وتترك الخالق. مسكين أنت، مسكين. لن تنفعك هذه الصلاة التي تصلي، لن تنفعك هذه الأذكار، هذا الحج، هذه العمرة، ما لم تكن أكمل موحدا، موحدا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتدرون ما الموجبتان قالوا الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فيا عبد الله احذر، احذر أن تفسد دينك وعقيدتك وتب إلى الله إذا كان قد حصل منك أن دعوت غير الله، أن رجوت غير الله، أن خضعت لغير الله. تب، تب على ما مضى من سالف العمر. فكم من الآباء من ذبح لغير الله، وكم من الآباء من ذهب إلى القبور، وكم من الآباء من طاف بالقبور واستغاث بالموتى وتمسح بأتربة الموتى، كم من الآباء والأمهات من تعامل مع السحرة والعرافين والكهان. توب، توب قبل أن تفارق الحياة، قبل أن تلقى الله وقد أشركت معه غيره. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ماذا ستفعل إذا قدمت على الله وقد أشركت معه غيره؟ أشركت الولي الفلاني، أشركت الدجال الفلاني، أشركت الكاهن الفلاني، أشركت الساحر الفلاني، ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ ومن ثمار التوحيد الخالص أن يتحقق الأمن والأمان. وكلما ابتعد الناس عن تحقيق التوحيد الخالص في عباداتهم وفي قرباتهم كلما حصلت المخاوف وحصل الرعب وحصل القتل وحصل القتال وذهب الأمن والأمان. فإذا أردنا الأمن والأمان فلنحقق توحيد الله عز وجل. ماذا قال الله؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ لا، ليس في هذا الموضع. بظلم المراد به الشرك، لقول ربنا عز وجل في لقمان قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فإذا أردنا الأمن والاهتداء فعلينا أن نحقق التوحيد الخالص كي ننعم في بلادنا بالأمن والأمان. كلما ضعف التوحيد كلما ضعف الأمن والأمان، وكلما قوي توحيد الله كلما قوي الأمن والأمان. قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني أكمل لا يشركون بي شيئا. فإذا حققنا التوحيد وحذرنا من الشرك وحذرنا من الشرك تنعمنا بالأمن والأمان والطمأنينة والرخاء. وكلما ضعف توحيد ربنا وقل توحيد ربنا كلما أحاطت بنا المخاوف والفزع والرعب والقاتل والقتال. ولذا أعظم ما يجب العناية به تحقيق التوحيد. اليوم الناس إذا قلت له أن هناك من يشرب الخمر فإنه يتضايق ويغضب، وهذا أمر حسن. لكن من الذي يغضب إذا قيل له أن قبرا في مسجد يطاف به، أن قبرا في مسجد يتمسح به؟ من الذي يغضب إذا رأى قبورا مشيدة عليها الرخام وهي معظمة؟ من الذي يغضب إذا سمع بأن هناك دعاء لغير الله، يا سيدي فلان، يا شاذلي، أو جعفري، أو عساوي، أو وليا، يا سيدي فلان، أو علان؟ من الذي يغضب لله من هذا الشرك العظيم الذي حاربه أنبياء الله ورسوله؟ قوم نوح كيف دخل عليهم الشرك؟ كيف دخل؟ إنما دخل بتعظيم الصالحين واتخاذهم وسطاء وشفعاء بينهم وبين الله. فإن ودا ويغوث ويعوق ونسرا كانوا أسماء رجال صالحين، فقالوا نجعل لهم شخوصا من أجل إذا ذكرناهم ذكرنا عبادتهم وصلاحهم فتأسينا بهم. فلما طال الآمد ونسخ العلم، انتبه، ونسخ العلم من أجل أن تعلم أن الشرك ينتشر إذا ذهب العلم وقبض العلماء، وصار الدجال عالما، وصار المشعوذ عالما، وصار الساحر عالما، وصار الجويهل فقيا، عندها تدرك أن البلاء سينتشر والشر سينتشر. فلما طال الأمد ونسخ العلم عبدت من دون الله، عبدت من دون الله. فانظر اليوم إلى قبور تعبد من دون الله، وانظر اليوم إلى عرافين وكهان يدعون علم الغيب ويأتيهم المسلمون والمسلمات يسألونهم ويصدقونهم ويكفرون بربهم، إذ أن ادعاء علم الغيب يعتبر كفرا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. فلنحذر أيها الناس من الشرك وأسبابه ووسائله، وعلينا أن نعنى بالعلم النافع، كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إياك من كتب الدجل، إياك من دعوات الكذب، إياك من الضلالات، الكتب الكاذبة الأثيمة التي خلت عن كتاب ربنا وسنة نبينا. قال سيدي فلان، وقال الشيخ فلان، وقال العارف بالله فلان، وقال الكاهن فلان، وقال وقال، فأين قال الله؟ قال رسوله. يقول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إذا كان عبد الله بن عباس يقول في وقته وهو حبر الأمة وترجمان القرآن: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله، قال رسوله، تقولون قال أبو بكر، قال عمر. القوم اليوم ليتهم يقولون قال أبو بكر، قال عمر، قال الشاذلي، قال الجعفري، قال الخليلي، قال العيساوي، وهكذا الجماعات، قال حسن البنا، قال شكري مصطفى، قال محمد الياس، قال وقال، قال وقال، اتخذوا رؤوسا جهالا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عامر: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس أكمل رؤوسا جهالا. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ما أكثر هذه الرؤوس، ما أكثرها، ما أكثرها اليوم. جويهل صار عالما، ساحر صار عالما، دجال صار عالما. أين أهل العلم الراسخين؟ أين أهل العلم الراسخين؟ أين هم؟ أين هم؟ عليك أن تبحث عن العلماء الراسخين ممن يعنون بكتاب الله وبسنة رسول الله على ما كان عليه السلف الكرام صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي يقول: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إمام ضلالة، رأس ضلالة. إياك إياك، فلقد مضى زمن الدجل وتقبيل الأيدي والرؤوس والركب. العارف بالله صاحب الكرامات صاحب الولايات يتمسحون عنده ويتبركون بثيابه، واللحم الكبير له، والدجاج الكبير له، والخروف الكبير له. ذهب ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. طيب، هذه هونداي سانتا في سوداء اللون، هذا وراءنا دائما. رقم اللوحة 984079. يخرج هذا لسيارته، وجزاكم الله خيرا. طيب، نأخذ بعض الأسئلة إن يأتي وقت الصلاة. أنا أشتغل في محل حكومي أو عمل حكومي، والعمل هذا نظام غفارة، ومعي أشخاص يتعاطون الممنوعات، فكيف يتم التعامل معهم؟ التعامل معهم هو النصيحة وإنكار المنكر برفق ولين. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأنت توخى الأسلوب الحسن والنصيحة الطيبة، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا الأمر يحتاج إلى بصيرة، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. خذهم بأسلوب حسن، ذكرهم، عظهم، ناصحهم، فإذا استمروا على هذا المنكر فاطلب توقيت غفارة ولا تكن معهم، لا تكن معهم. فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريها. طيب، يقول: ماذا تنصح الآباء الذين يضربون أبناءهم بشكل مبرح؟ ما الواجب على الأبناء نحو ذلك؟ الأصل في التربية للأبناء ليست بالضرب، هذا خطأ. الأصل هو التوجيه بالكلمة الطيبة وبالأسلوب الحسن برفق ولين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فعليك بالأسلوب الحسن مع أبنائك. أمر آخر ينبغي أن تكون أنت قدوة صالحة من أجل أن يتأسى بك أبناؤك. فبعض الآباء يدخن هو فابنه يتعلم التدخين، وبعض الآباء يتفرج على الأفلام والمسلسلات فأبناؤه وبناته يتعلمون هذا، وبعض الآباء أيضا لا يكاد يصلي فأبناؤه سيتركون. فاتق الله أيها الأب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فينبغي أن يكون قدوة حسنة، وعليه أن يتوخى الأسلوب الحسن، وعليه أن يحاور أبناءه. مشكلة بعض الآباء ما في محاورة، ما في محاورة، لا يحاور ولدا ولا يحاور بنتا، يدخل وهو مغضب ويخرج وهو مغضب، يركل هذا برجله وينطح هذا برأسه. لا شك أن هذه تربية خاطئة. الذي ينبغي أن تحاور أبنائك وبناتك بالأسلوب الحسن، سيما في فترة الشباب يحتاج الولد أن يكون الأب قريبا منه، وتحتاج البنت أن تكون الأم قريبة منها. فتحاور مع أبنائك ولتجعل الضرب آخر العلاج، بشرط أن لا يكون ضربا مبرحا، لا يكون ضرب الغرض منه التأديب لا الانتقام. بعض الآباء إذا ضرب ولده كأنه ينتقم منه، لا، هذا ابنك، هذا ابنك. الضرب المراد منه التأديب، على أن الضرب آخر المراحل، آخر المراحل. الأصل الكلمة الطيبة، التوجيه الحسن، الاقتراب من الولد، ملاحظة الأصحاب، ملاحظة الأصحاب. بعض الآباء لا يدري ولده أين يمشي ومن أين يرجع، ما يدري، ما يدري، فقط كلما رآه على خطأ هات العصا، يضرب يضرب يضرب. لا يا أخي، اقطع أنت الأسباب التي ضيعت الولد، واقطعي أنت أيتها الأم الأسباب التي ضيعت البنت. عالجوا الأبناء في جلسة هادئة من أجل أن تصلوا إلى أن يحب الجميع دين الله ويحب السنة ويحب الخير. فالبيوت التي بها استقامة بيوتا طيبة سعيدة منشرحة، والبيوت التي بها المعاصي مظلمة كئيبة. أنا أشتغل 12 ساعة علما أن الشغل في الليل، وحين ينتهي الشغل أذهب لكي أنام، يأخذ في النوم التعب حتى تفوتني صلاة الظهر. كيف هكذا؟ يعني يصلي الفجر أو ماذا؟ ها، قال علما أنني أصلي الفجر تفوتني صلاة الظهر. لا، عليك أن تجعل من ينبهك للصلاة، إما منبها أو أهل بيتك، والدتك، أختك، زوجتك ينبهونك عن الصلاة. ما يجوز لك أن تنام عن الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل الله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال أو فضائل الأعمال، قال: الصلاة لوقتها أو على وقتها. وترك الصلاة حتى يخرج وقتها يعتبر أمرا محرما، وتأخيرها عن وقتها أيضا لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يزال أقوام يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله. والله ذم المنافقين بأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فعليك أن تجعل من ينبهك. وعليك أيضا أن تكون حريصا على إدراكها، ومن يتق الله يهيئ له الأسباب ويجعل له من أمره يسرا. رجل كبير السن لا يجيد قراءة الفاتحة ولا غير الفاتحة ولا يستطيع السمع، ماذا يفعل؟ هل يسبح أم ماذا؟ إذا لا يمكنه أن يصلي يقرأ الفاتحة ولا غير الفاتحة ولا يستطيع السمع، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان أمكنه التسبيح والتكبير فذاك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا لم يمكن تعليمه ولا أيضا لا يمكنه قراءة المكتوب ولا يمكنه السمع أيضا، فاتقوا الله ما استطعتم. حياك الله، سأسألك تعال. لا إله إلا الله. طيب، السؤال: أركان الإيمان كم عددها وما هي؟ من الذي أرسلك بالورقة؟ أركان الإيمان كم عددها وما هي؟ ما تدري؟ طيب، عندك صديق هنا، صاحبك، أبوك، أخوك، جارك، عندك هنا؟ عندك جارك؟ أقيمه، أين هو؟ ما اسمه؟ نسيت اسم جارك؟ لا حول ولا قوة. تفضل. نعم، أفيكم أحد يدري أركان الإيمان كم عددها وما هي؟ أريد ولدا صغيرا. قم. ستة. أحسنت. كم؟ ما هي؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. أجبت وأصبت، فلله درك. طيب، قل طيب. يوجد في مكتبة كتب للمخالفين، ويقف في صف ضد السلفيين، ما نصيحتكم لهم؟ كتب المخالفين أي الذين يخالفون الكتاب والسنة ويخالفون سبيل المؤمنين، سبيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كتب أهل البدع هل يجوز أن نقرأها؟ أجيبوا، ما يجوز. كتب أهل الإلحاد يجوز؟ ما يجوز. كتب الحزبيين والجماعات يجوز؟ ما يجوز. كتب أهل الطرق التصوف يجوز؟ ما يجوز. إذا ما هو العلم الذي أمر الله به؟ ما هو العلم الذي أمر الله به؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما كان عليه الصحابة الكرام أهل القرون المفضلة. خير الناس قرني أكمل، ثم الذين يلونهم أكمل، ثم الذين يلونهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فلا يجوز أن نبقي كتب المخالفين أهل البدع أهل الضلالات، لأنه إذا قرأها مسلم تفسد عقيدته، إذا قرأتها مسلمة تفسد عقيدتها. مشكلة بعض الناس الطيبين، يأتي في معرض كتاب العنوان الذي يعجبه يقتني الكتاب، وإذا أعجبه شكل الكتاب لونه أو عليه رسومات يقتني الكتاب، وبعض المكتبات تغري بلون الكتاب وبالرسومات على دفة الكتاب، وفي الكتب النسائية يجعلون وردة هكذا ويجعلون شيء هكذا يستقطب أمزجة النساء. لا، انتبه، ففي بعض الكتب السم الناقع، ووالله لأن تلذغ بعقرب أو تلسع يلسعك ثعبان خير من أن تقرأ في كتب أهل البدع. سم تفسد عقيدتك، يفسد فهم الإسلام في داخلك، ربما تصير تسب الصحابة، ربما تسب أبا بكر وعمر، ربما تصبح ذنبا من أذناب الباطل، ربما تأتيك عقائد فاسدة أن القرآن ليس كلام الله، أو تأتيك عقائد كفرية أن الله لا يرى، أو أن القرآن ليس كلام الله بسبب قراءتك لهذه الكتب. عبد الله احذر احذر، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما كل كتاب تقرأ فيه غلط خطأ. فعلى القائمين على مكتبات المساجد أن يطهروها من كتب أهل البدع، لا يبقون كتابا لمبتدع زائر. قد كان السلف يطردونهم، كان يطردونهم أو لا؟ أتذكرون أو هل تعلمون الذي حصل بين مالك بن أنس أبي عبد الله إمام دار الهجرة وذاك الرجل، تذكرون أو لا؟ قال يا مالك أريد أن أجادلك، أريد أن أجادلك، صاحب هوى. قال مالك فإن غلبتك؟ قال أتبعك. قال فإن غلبتني؟ قال تتبعني. قال فإن جاء ثالث فغلبنا؟ قال نتبعه. قال مالك يا هذا أنا على ثبات من ديني، فاذهب إلى شاك مثلك. انظر انظر كيف كانوا يتعاملون مع أهل البدع. وجاءه رجل قال يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ انظر إلى هذا السؤال العظيم، انظر إلى هذا السؤال المبتدع الذي ما سأله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة الكرام ولا التابعون لهم بإحسان، حتى يأتي هذا الزائر فيسأل مالك بن أنس الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ عرق علته الرحضاء، تأثر مالك من هذا السؤال العظيم. فقال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأخرجوه، فأخرجه الناس. إذن كتب أهل البدع أخرجوها لا تبقى، كي لا تتضرر عقائد المسلمين ودين المسلمين. أما كل كتاب تضعه على الرف لا تدري المؤلف من يكون، خيانة وغش. وإذا كان الغش محرما في الطعام فكيف بعقائد المسلمين؟ من غشنا فليس منا. بقي وقت؟ نعم كم باقي؟ انتهى الوقت؟ أو نأخذ سؤالا واحدا؟ ما أدري إيش كلام بعضهم، ما هو واضح، خط ما هو واضح. طيب يقول بعض من الشباب السلفي من يقوم بالأخذ من اللحية ما دون القبضة، ما نصيحتكم له؟ الصحيح في هذه المسألة أن اللحية لا يجوز أن تأخذ منها شيئا، لا ما دون القبضة ولا غير هذا، هذا هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى وفروا اللحى أرخوا اللحى خالفوا المشركين. نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت له لحية تملأ صدره، كان كث اللحية، وهكذا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فاللحية لا يجوز حلقها ولا يجوز الأخذ منها، لا يجوز، حرام، معصية. ثم بعد ذلك الله جعل الرجل بلحية والمرأة بدون لحية، هذه فطرة الله عز وجل. فالذي يأخذ من لحيته إنما هو يتشبه. المرأة الآن هل يحسن أن يكون لها لحية؟ الجواب الجواب لا. والمقصود هنا المقصود هنا أن الله عز وجل جعل المرأة بلا لحية والرجل بلحية، علامة رجولة وهيبة ووقار، فحلقها محرم. لقد كان لكم في رسول الله أكمل أسوة حسنة. لماذا يا أخي تأخذ من لحيتك؟ لماذا؟ أخبرني لماذا؟ أخبرني لماذا؟ وأقصد باللحية هنا امتثال أمر الله عز وجل وأمر نبيه. أما أمر الله فقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأمر رسوله اعفوا اللحى وظفروا اللحى. وبعضهم اليوم جعل اللحية هكذا يعني ليس تدينا، لا، ربما تشبه ببعض الكفار. لو قلت له أن محمدا أمر بإعفاء اللحية وكانت له لحية ما امتثل ولن قاد إلى سنة نبيه، ولو قالوا له اللاعب في برشلونة عنده لحية ترك لحيته، موجود؟ موجود. ولو قالوا له أن المغني الفلاني عنده لحية ترك لحيته، تبع تبع لهؤلاء الكفار عياذا بالله، وذل وهوان. فإعفاء اللحية واجب، لا ينبغي لك أن تأخذ من لحيتك. ومن الليلة عاهد الله على أن لا تقربها. طيب ولا ما هو طيب؟ في أحد عنده ما هو طيب؟ طيب إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.